هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، صباح الورد، يا طالع بنظرة حب بتصفى، يا صباح الورد، على صدر الكريم ماشي وباب النور بيتفتح، يا صباح الورد، عشان بتسني بسم الله طريقة كتير بإذن الله، عشان بتسني بسم الله طريقة كتير بإذن الله، بإذن الله بإذن الله، يومك ورد صباح الورد. أجمل ما في الصباح، صباحي معكم أنا حنان أنور، وأجمل كلام كلام القلوب، كلمات من القلب. النهاردة بكلمكم من قلبي لكل أم في مصر. إحنا في أجازة، كل سنة وأنتوا طيبين. أتمنى إن كلنا، وأتمنى إن أنتوا تهتموا المواهب الموجودة عند أبنائنا. يعني كل أم حاولي كده تكتشفي ابنك عنده موهبة إيه ونميها. نميها، المدارس مفتوحة، ننزل نخرج نروح المدرسة، لو لجأتي لأي معلم بداخل المدرسة عمره ما هيتأخر عليكي. وأنا في مجالي في المسرح، لما بروح المدارس وبكتشف إن طالب أو طالبة بيقولوا شعر، ببدأ أنمي الموهبة دي عنده مع معلم اللغة العربية، على أساس ضروري تكون مخارج الألفاظ صحيحة، ضروري ان هو يقول التشكيل بتاع الكلمات صح. وبنبدأ ندربه في الوقفات والإلقاء، وفي ما شاء الله طلبة كتيرة بياخدوا مراكز أولى على مستوى الجمهورية. لو لمحتي كده في ابنك أو بنتك ان هم صوتهم جميل بيعرفوا يغنوا، ابدأي انت نمي الموهبة دي عندهم، على أساس ان هم يستمعوا لكلمات أغاني صحيحة ويبدأوا إن هم يغنوا هذه الكلمات من خلال المدرسة. عندنا احنا مصر ما شاء الله ولادة وجميلة. لو في مثلا طالب عنده موهبة في الكمبيوتر، يروح المدرسة ينمي موهبته دي، لأن في عندنا طلبة بيبرمجوا وعندهم برمجيات، عندهم اكتشافات جميلة. فأتمنى إن احنا نكون مع أبنائنا، نكون جنبهم. بلاش أنا أسيب ابني أو بنتي قاعدين على النت 24 ساعة في البيت، على أساس إن هو بيأدي وقته وخلاص، ينام طول النهار ويسهر طول الليل وأنا بس شايفة قاعد على الموبايل والموضوع انتهى. لا، أنا أبدأ أوجهه توجيه صحيح، أبدأ أنمي فيه الموهبة بطريقة صحيحة، أبدأ إن أنا أشجعه، أشوف هو بيحب إيه وأحفزه. طبعا أنا بتمنى إن احنا نخلي بالنا من أولادنا. أنا لما بعلم ابني أو بنتي وهم صغيرين بيظل التعليم ده جواهم طول العمر. كانت معكم وفاء حسن، موجه عام المسرح بمحافظة الوادي الجديد. أحداث جديدة من عيلة مرزوق. عيلة مرزوق يكتبها لنا فتحي عبد الله، إخراج نسرين لطفي. لا حرام، حرام اللي نعم عملته. هي حرة يا دنيا، مش مرتاحة للدادة ولا للمربية، هي حرة. وقال لها لو عايزة تمشيها اعمل اللي انت عايزاه. وقال لها يمكن بعد كده تندم انك مشيتيها. عايز يقول لها بلاش، بس طبعا مش هيقدر يقولها كده علشان ما تظنش فيه السوء. وائل انسان مهذب ومحترم، بس بصراحة بقى هي الغيرة والشك الفظيع. وبعدين صديقتي في النادي اللي تقرب للويزا قالت لي انها مخطوبة. لويزا مخطوبة؟ وسعيدة جدا بالخطوبة. كده تبقى مش في محل شك ولا كمان في محل اعراب. بصراحة الدكتورة نعمة كانت غلطانة. انت عايز لويزا ليه يا ابو دنيا؟ نعمة مش هترضى ترجعها. والموضوع مش كده خالص. طب وانت عايزها ليه؟ دنيا جابت لي تليفونها من قريبتها اللي في النادي. برضو ليه؟ اللي انا سامعه عنها يا عفاف شيء جميل جدا، ممتازة في رعاية الطفل، مجنونة نظافة، قارية كويس قوي عن تربية الأطفال. وبعد كل ده برضو عايزها ليه؟ قسم الحضانة في مجمع آل مرزوق محتاج واحدة زي إيزابيلا. مين إيزابيلا دي؟ إيه لويزا، لويزا يا عفاف، لويزا، غلطة مطبعية معلش. وفكرتم فيها بقى عشان الحضانة؟ مسرات هي اللي حتتواصل معاها، تخليها تجيلها ويتفاهموا. بجد أحسنتم الاختيار يا بابا، لويزا بنت أكتر من ممتازة. الدكتورة نعمة خسرتها وانتوا كسبتوها. خلي بقى الغيرة العامية تنفعها، ربنا يهديها. مسرات اتصلت بيها يا عفاف؟ أيوة كلمتها وريحلها في الحضانة. أمهات البيبيهات هينبسطوا جدا من لويزا. على خيرة الله. التليفون ده كان من مين يا دنيا؟ للأسف يا عزمي، من الدكتورة نعمة. دكتورة نعمة للأسف؟ وللأسف ليه؟ كانت بتتأكد يا سيدي من معلومة إن لويزا هتشتغل في الحضانة. دول عينوها خلاص وحتستلم الشغل. قلت لها كده، صرخت وقالت لي يبقى شوف حضانة تانية المعتز. ليه كده؟ بتقول إنها مش ممكن هتطمن على ابنها ولويزا في الحضانة. غريبة، ليه كده؟ بيتهيأ لها إن لويزا كرهاها عشان استغنت عنها. وانت يا دنيا ناوية تعملي ايه علشانها؟ انا هكلم ماما عفاف وهي هتتصرف معاها. لا بقى، لا مش معقول، محدش يقول كده ابدا. ايه في ايه يا عفاف؟ نعمة يا ابو دنيا، ما انا قلتلك طمنيها، معتز هيكون في ايد امينة. هي بقى عايزاه يكون في حضانة ما فيهاش لويزا. ازاي؟ نعمة يا ابو دنيا بتتوعد انها هتقلب الدنيا على دماغ مجمع آل مرزوق لو لويزا فضلت موجودة في الحضانة. ايه رأيك بقى؟ عزيزتي المستمعة، في الحياة تمسكي بالتفاؤل والأمل وثقي بالله في كل خطوة، ساعدي الجميع وامنحي الحب والخير لمن حولك وفي كل مكان. يلا نعيش الحياة ومنى خليل. يلا نعيش الحياة والقلبين المنى، يلا نعيش الحياة والقلبين المنى، فالحب جميل حقيقي والأجمل لو عشناه. وضيفتي دكتورة نهلة جمال الكاتبة والمدربة، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بيك يا أستاذة منى، ببقى سعيدة جدا مع السادة المستمعين والبرنامج العام النهاردة. وهنعيش الحياة بدون حدود، ولا لابد يكون في حدود؟ لا لابد يكون في حدود. حدود لإيه بقى بالظبط؟ حدود للأماني، حدود للطموحات، حدود للحوار، حدود لعدد الأصدقاء، حدود لإيه؟ حدود الراحة، حدود الأمان. أنا هبقى مرتاح وحاسس بالأمان الاجتماعي والنفسي في أي نطاق، في أي حيز، لأني في الأول وفي الآخر أنا إنسان، في حاجات بتضايقني، في حاجات كمان ببقى مش قادر أستحملها، فهتيجي عليا مرحلة هقول ستوب، طاقتي خلصت، أنا مش عايز أوصل لكده، فلازم من الأول أعمل حيز لنفسي آمن. صعب يا دكتورة نهلة. صعب بس مش مستحيل. وبالتدريج، احنا ما عندناش للأسف الثقافة دي، بنحاول إن احنا دلوقتي نتعلمها ونعلمها للي حوالينا. أنت كزوجة اعملي لنفسك حد ان في وقت معين مخصص ليك، حيز بتاعك محدش يقرب له. الكينونة الصغننة اللي انت بتعمليها لنفسك ديت بتديكي نوع من توليد الطاقة من اول وجديد، بنوع من الرضا عن النفس، الشعور بالسعادة بالراحة، فبالتالي بتجبري اللي حواليك على احترام هذا الحد. خلاص هم تعودوا على كده. فكرة التنازلات المستمرة عشان أنا بس أم وزوجة، التضحية على طول، والتضحية المستمرة بتخليهم يتعودوا على أن ملكيش حدود، مطالب بأنك تعملي كل حاجة. نفس الحكاية بالنسبة للأب أو الصديق أو الأخ وخلافه في أي علاقة، فكرة أن أنا أعمل حيز حرم ليا. يعني حتى إحنا في التدريب بنقول للمدرب ما تقدرش تقرب قوي من المتدرب، لأن جسمه ده ليه حرم، ما تقربلوش وتتعدى حيزه، فيحس منك بالخوف أو بالإحراج. فما بالك بقى بزوج وزوجة، أم وابن، أخ وأخت. يعني إيه ده أنا أم أعمل حيز لولادي؟ ولادك لنفسي انا وليهم اعمل لهم كمان خصوصيه واعودهم على كده. يعني مثلا شنطتك مسؤوليتك انت بتوضبها وبتطلعها وانا عشان هفتحها طبعا بعد ما يكبروا شويه مش وهم كيس صغيرين خالص هستاذنك. شنطتي نفس الحكايه ما ينفعش اقول لك ناولني كذا من الشنطه فتفتحها او تفتحها من غير ما تقول لي وتاخد منها حاجه. هنا احترام الخصوصيات بقى بالظبط. ما هو الحيز بيولد لحضرتك الخصوصيه دي طول ما انت مش عاملاه ما عندكيش خصوصيه مشاع خلاص. الحدود برضو بتنسحب على العلاقات الانسانيه والاجتماعيه بالظبط. دايما بقول اتعلموا قولوا لا. مش كل حاجه نقول عليها نعم. حضرتك جيتي طلبتي مني خدمه ما وانا مش هقدر اديها او لو اديتها هتبقى عبء قوي جدا على نفسي وعلى قدرتي البدنيه. ليه ما اعتذرش بطريقه ظريفه واقول مش وقتها معلش طب ممكن تديني فرصه اطول طب ممكن تنتظر عليا لما اكون قادره اعملها. لكن اقول نعم واكبل نفسي وابقى متضايق جدا ومخنوق طول ما انا بنفذها او اجي على روحي بزياده قوي فانهك قوي ما اقدرش اكمل انا المهام الاساسيه بتاعتي يبقى انا كده ما عملتش لنفسي الحد الامن اللي يخليني اقدر استمر بنفس المعدل بتاعي. كمان لما انا اعتذر على اني مش قادره ان انا هقوم بالخدمه دي واللي قدامي متعشم فيا قوي ما اسحبش نفسي بقى وابعد واقول ده انا مش هقدر حتى اعتذر له لان الانسان ما تجاهلش لان بيبقى في عشم زائد شويه. فانا عندي انا ان انا اعتذر عن اداء الخدمه دي عن اني انا اتجاهله تماما واعتذر واودي له بدايل. يعني انا ممكن ما اقدرش اعملها دلوقتي فهعملها بشكل مرجع او ممكن فلان يساعدك او انت ممكن تعملها بطريقه مبسطه وانا هساعدك لو قدرت في واحد واثنين وثلاثه بحيث ان هو ما يحسش ان انا بتخلى. بس انا فعلا ده فوق طاقتي. التدخل بقى وكنت قلت لحضرتك العلاقات الاجتماعيه والانسانيه والعائليه كمان التدخل الزائد في خصوصيات الاسره ده برضو لازم يكون في حدود. يا جماعه كل انسان ليه خصوصياته حتى لو اخوات مش بتحب تحكي كل حاجة عن البيت فنحترم ده أكيد. وهو ده صح لأن أنا لما بحكي حاجة عن زوجي أو زوجتي فبالتالي أنا ممكن في لحظة الأمور تهدى والدنيا تبقى جميلة بيننا وبين بعض لكن الآخرين لا هيفضلوا حاملين الضغينة ومتذكرين الموقف السلبي حتى لو بنشتري حاجة بالضبط. ولو حاجة كويسة هيبقى فيه مبدأ التنافس في شراء الحاجة دي أو المقارنة وخلافه فهدخل نفسي بوابة برضه الفضول الزائد بقى. هي في مشكلة بقى في الفضول الزائد ده وعدم وجود الخصوصية كمان احنا بنقابلها دلوقتي في زواج أقارب والزواج في بيت العيلة. أنا مش معنى أن أنا تزوجت في بيت أسرة ممتدة يبقى ماليش بيت يعني. أساسا وإن أنا مجبرة أن أنا تواجد 24 ساعة معهم في كل تفاصيل حياتهم ومعاي في تفاصيل حياتي وماليش خصوصية في حاجة. كل آدم في الدنيا بيحب يبقى ليه خصوصياته الخاصة بيه ومش كل حاجة بتتقال. كلنا بنحب يبقى فيه جزء كده خاص بينا إحنا أكيد. مش بنحكيه حتى لحد. سؤال دايما كنت بقوله لكل زميلاتي هو احنا ليه بعد الجواز ما بنحبش نرجع نقيم بشكل مستمر في بيت ماما وبابا؟ مش ده كان بيتنا ودي اوضتنا بقى لينا كياننا وشخصيتنا وبيتنا. بقى اوضتك في بيتك في الزوجيه ليها خصوصيه بقى في مهام تانية بقى في مفردات حياتك كلها موجوده هناك فبتحس ان انت بتنقليها كلها معاك. بقى عيب عليك ان انت تضغطي وتروحي تنقلي هنا وترجعي تاني فبترتاحي اكتر في الخصوصيه في الكينونه دي. فلو عممناها هنلاقي كل واحد بيحتاج خصوصيته وبيرتاح فيها. عيشوا الحياه وتمتعوا بخصوصيات ويخلوا يبقى فيه دايما حدود بقى تكبر تقل تصغر على حسب العلاقة وعلى حسب اللي قدامكم طبعا. وحياة سعيدة إن شاء الله وهنيئة في ظل أسرة كريمة يا رب ويدي كل واحد دايما اللي بيتمناه ويجدد طاقتنا ونعيش الحياة. التغذية السليمة هي تناول الأغذية بالكمية والنوعية المناسبة للعمر وحالة الجسم وذلك للوقاية من الإصابة بالأمراض والتمتع بالصحة والعافية. استشارة طبية هامة وهذا اللقاء وهالة سالم. الدكتور عبد العاطي المناعي أخصائي المسالك البولية وأمراض الذكورة. صباح الخير يا دكتور. صباح الفل يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور السلس البولي معناه إيه؟ هو عدم التحكم في إخراج البول في الوقت المناسب. المريض بيحس أو بتحس بأنها عندها رغبة في الذهاب إلى مكان قضاء الحاجة وقبل أن تصل في الوقت المناسب بيحصل لها خروج البول انفولنتري يعني بدون إرادتها. إضافة إلى استحساس البول هي كل شوية عايزة تدخل التواليت. إضافة إلى إذا ارتفع ضغط البطن سواء كان بالضحك أو بالعطاس فإنها تنزل منها قطرات من البول خارج إرادتها. أهل ما بتسميه سلس البول. العضلة بتكون يا دكتور بيها مشكلة في هذه الحالة؟ هي مجموعة العضلات اللي موجودة في الحوض ودي هي المجموعة المتحكمة في ضبط خروج البول في التوقيت المناسب، بالإضافة إلى العضلة العاصرة اللي موجودة في قناة مجرى البول، بالإضافة إلى الهارموني الطبيعي الموجود ربنا صنعه في المثانة كلها، ده بيؤدي إلى التكوين الطبيعي في هذا الأمر، بيخلي في كنترول أو في تحكم في خروج البول وقت الإرادة. إذا ما فقد سبب من هذه الأسباب أو اجتمعت الأسباب مجتمعة، بالإضافة إلى بعض الأمراض أصلا التي تدر في كميات البول، فإن الإنسان بيفقد الكنترول على خروج البول في التوقيت المناسب. إن ده بيفرق بينه وبين الجزء المتعلق بالتبول لا إرادي عند الأطفال، في فروق بين الاثنين طبعا، لكن هو مجموعة العضلات، مجموعة الأعصاب الموجودة، بالإضافة إلى العضلة العاصرة المتحكمة في خروج البول وقت الإرادة، مجموعهم مع بعض هو ما يؤدي إلى ما يسمى بسلس البول. دكتور، في مرحلة عمرية يعني بتكون أكثر عرضة للإصابة بالسلس البولي؟ المرحلة العمرية دي هي يمكن من فترة الفيرتيليتي اللي هي فترة الخصوبة والولادة. الفترة دي إذا كان فيها تعدد في الولادات بشكل أزيد من اللازم قد يؤدي ذلك إلى السلس البولي. أيضا الولادات المتعسرة ممكن تؤدي إلى السلس البولي، إضافة إلى المرحلة العمرية التي تلي ذلك وهو ما بعد 50، إذا ما صاحب ذلك بعض الأمراض زي السمنة. السمنة بتؤدي إلى ذلك. سمنة البطن يا دكتور؟ السمنة عموما، يعني السمنة في البطن، في الحوض، في كل المكان، إضافة إلى السمنة المتوزعة على الجسم كله ممكن تؤدي إلى ذلك. السبب الآخر كمان عدم التحكم في السكر، من ضمن الأمراض اللي هي بتدر بول أكتر من اللازم، فالإنسان ممكن يفقد القدرة على التحكم إذا ما وجدت أسباب أخرى زي ضعف العضلة العاصرة أو ضعف العضلات عموما. هل بعض الأدوية دكتور ممكن تؤدي إلى ذلك؟ حسب المرحلة، احنا بنقسم كل الكلام ده إلى مراحل، مرحلة أولى، تانية، ثالثة. في المرحلة الأولى يمكن التحكم حتى بعيدا عن الأدوية ببعض التمارين البسيطة التي يعلمها الطبيب للمريضة، ممكن أنها تجيب نتيجة قبل الوصول إلى مرحلة العلاج، وأحيانا أخرى لا يصلح العلاج ونحتاج إلى تدخل جراحي لإنهاء هذه الأزمة. يعني مدى نجاح هذه العملية أو تدخل الجراحي؟ تدخل الجراحي نتائجه عالية جدا، خاصة إذا تم في الوقت المناسب ولم تكن هناك عوارض تمنع إجراء الجراحة، زي الإنسان اللي عنده مشاكل في القلب يستحيل تخديره، أو عنده مشاكل في الوزن. دي كلها أمور طبعا بتراعى عند اتخاذ قرار الجراحة، لكن اتخاذ قرار الجراحة في التوقيت المناسب مع المريض المناسب يؤدي لنتائج تزيد عن 100%. علاج الحالة النفسية يا دكتور بتكون عامل من عوامل الإسراع في الشفاء من السلس البولي؟ بالتأكيد الحالة النفسية عامل مهم جدا جدا جدا. طب هو السؤال الأهم بالنسبة للمريضة نفسها، قدرتها على الشكوى، يعني عارفة أن المريضة نفسها أحيانا بتشكيش وأحيانا بتعتبر أن ده طبيعي مع تقدم السن، فكل الأمور دي إحنا بنصحها أنك ما تخجليش، ده أمر مرضي طبيعي زي أي مرض آخر، زي اللي اتكسرت إيده، زي اللي فقد سن من سنانه، زي اللي فقد بصره، فده مرض. المرض ده إحنا بننصح كل أمهاتنا وأخواتنا وخالاتنا وفي الصعيد وفي الريف، لأن هم أكثر قدرة على بالضبط، وأكثر قدرة كمان على المجاهرة بهذا الأمر لابنها، لزوجها، لبنتها، هي بتخجل وبتبقى شوية مش فاهمة من الموضوع ده لعلاج. سادة وسادة، نواصل برنامج إلى ربات البيوت بعد أن نذيع عليكم هذا الخبر العاجل، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والمشاركة. وأكد سفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي في المؤتمر تأتي في إطار حرص مصر على دعم العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي ولضمان أمنه واستقراره، كما يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة مشاركة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة. سادة وسادة، استمعتم إلى آخر ما وردنا من أنباء، أما الآن فنتابع الاستماع إلى برنامج إلى ربات البيوت. إضافة إلى ذلك، يمكن ثقافات في الريف، يعني العيب والخجل والحشم ده ما لهش علاقة بكل ذلك، أنت مريضة ليك علاج مناسب في التوقيت المناسب، كلما بدرتي بمخاطبة أهلك أو مخاطبة الطبيب حتى أو زرت الطبيب هاجد العلاج المناسب الذي قد يكون سهل وبسيط ببعض التمارين أو بعض العلاجات قبل أن نصل إلى قرار الجراحة. شكرا لحضرتك. العفو يا فندم. والآن مع الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج، إخراج نسرين لطفي. صباح الخير يا حضرات المستمعين والمستمعات. عبده دايما يجيلكم يقعد معاكم بالساعات ويفضفض معاكم كمستمعين ومستمعات، وهيا فلنسمع ما هو قال. ويجي الصيف يا حضرات وتيجي عادة كل سنة، والسؤال المعتاد هنصيف فين السنة دي يا عبدو؟ وبيني وبينكم يا حضرات، أنا كمان بستنى أجازة الصيف علشان أغير جو وفك على نفسي وأخرج من جو الروتين اليومي. المشكلة بقى مش في كده، المشكلة في المجاميع اللي عزمتهم الست أحلام عشان يصيفوا معانا. عايزين تعرفوا إيه الحكاية؟ أنا أقول لكم الحكاية من البداية للنهاية. صباح الخير يا عبدو. صباح النور يا أحلام. أنا جهزت شنطتي وشنط الولاد، فاضل شنطتك أنت يا عبدو. ماشي يا أحلام، آخر النهار أنا هجهزها. يا عبدو بالحق، أنا نسيت أقولك. خير يا أحلام، أنا اتفقت مع عربية ميكروباص علشان الجماعة اللي جايين معانا. جماعة؟ جماعة مين اللي جايين معانا يا أحلام؟ جرى إيه يا عبدو؟ أنت نسيت ولا إيه يا عبدو؟ نسيت إيه يا أحلام؟ مش أنا قلت لك خالتي وولادها جايين معانا؟ أنت قلت كده؟ أيوة يا عبدو، وبصراحة كده أنا لما قلت لهم قلت كمان لازم أقول لعمتي وولادها، أصل إحنا يعني بنحب اللمة، وبعدين الولاد عزهم أصحابهم مش كتير بس ستة يا عبدو. ومين كمان يا حبيبتي؟ مين كمان؟ لا يا عبدو كفاية كده، هي شقة هتكفي يعني إيه ولا إيه؟ لا يا شيخة، لا يا شيخة، طب ما تقولي للست سامية جارتنا وجوزها وولادها والأستاذ محمود بالمرة، هيجرى إيه يعني؟ فكرتني، وعم حالف في البواب، هو مالوش نفسه هو كمان ولا ايه؟ ايه يا احلام، ايه يا شيخة، حرام عليكي، عزمتي 30 فرد في شقة اوضتين وصالة وعايزة تضحك عليا وتقولي لي انا قلتلك دول عايزين عمارة بحالها كاملة مش شقة؟ يا خلق، هو ينفع كده يا ناس؟ ينفع الواحد مستني الاجازة من السنة للسنة عشان يريح دماغه، وانا اسافر ومعايا 20 اسرة ليه؟ احلام بسرعة اتصل بكل اللي عزمتيهم فورا، واللي اعرفه ان ممكن نتقابل في مصايف مفيش مانع ابدا، نضحك وننبسط والصيف يحب اللمة، لكن اقامة كاملة بالعدد ده كله وفي شقة واحدة كتير قوي وصعب عليا قوي، والحكم ما بيني وما بينك المستمعين والمستمعات، بذمكم يا حضرات انا ابقى كده غلطان؟ سيدتي الجميلة، الجفاف من أكثر المشاكل التي تواجه أجسامنا وبشرتنا خلال فصل الصيف، فاحرصي دائما على تناول المياه بكمية كافية للوقاية من الجفاف. ضيفتنا اليوم دكتورة منال عز الدين، الباحث بمعهد تكنولوجيا الأغذية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المستمعين. فصل الصيف وطبيعة أجسامنا في فصل الصيف، إزاي نخرج من فصل الصيف بأجسام صحية؟ خلينا نقول إزاي نعيش فصل الصيف بأسلوب حياة صحي ويكون أسلوبنا طول السنة، يعني نحاول نكتسب من خلال فصل الصيف وإن الناس أغلبها أجازات إن إحنا نبص شوية لنفسنا، نبص شوية لأسلوب حياتنا، لمواعيد نومنا، لطريقة أكلنا. هو مواعيد نومنا بتختلف طبيعي في فصل الصيف يا دكتور، يعني إحنا بنسهر بالليل وبننام بالنهار، ده للأسف شيء سيء وده بيسبب متاعب صحية إحنا في غنى عنها، لأن سبحان الله ربنا خلق لنا النهار عشان نعيش ونتعايش ونعمل ونتحرك ونمارس حياتنا بشكل طبيعي، وخلق لنا الليل عشان الجسم ينام ويرتاح، والجسم واحنا نايمين بيقوم بمهام أخرى لا يقوم بها إلا أثناء الليل، كتير من الهرمونات ما بتشتغلش إلا أثناء الليل وأهمها، والكلام ده بوجهه لجميع الأباء والأمهات عشان ياخدوا بالهم من أطفاله، هرمون النمو ما بيشتغلش إلا بالليل، عشان كده تلاقي كتير من الأمهات يشتكوا أنا ابني ما بيكبرش ليه، أنا ابني طوله مش زي زمايله ليه، لأن للأسف حضرتك صحية بيه طول الليل وبينام بالنهار، وسبحان الله هرمون النمو يعني في قمة نشاطه أثناء الليل، فأنت بتحرمي ابنك وبتأثري للأسف على صحته بالسلب بالسهر طول الليل. فأول حاجة في أجازتنا لازم نظبط مواعيد نومنا. إيه المشكلة ما نصحى بدري ونمارس حياتنا بشكل طبيعي في الصيف؟ يعني هتفرق إيه؟ يعني إيه اللي بنعمله في الليل زيادة عن النهار؟ الحاجة التانية لازم نبتدي ناخد على طبيعة الجو اللي بقى حر ومرتفع درجة الحرارة. للأسف أنا بشوف أسر بالكامل هو خلاص حياتهم طول اليوم في الأوضة الليل والنهار اللي فيها التكييف وقفلين على نفسهم أو مكيف الشقة كلها وطول الوقت التكييف شغال، بغض النظر طبعا أنه ضار جدا على ميزانية الأسرة وأنه بيستهلك كم كبير جدا من الكهرباء، لكن الأهم ضار على صحتنا لأن طول الوقت حضرتك قاعد في درجة حرارة ما هياش درجة حرارة البيئة المحيطة بيك، ممكن بتخرج من لو نازل مشوار من الجو الساقع جدا للجو الحر، فبالتالي بتبتدي تحصل مشاكل صحية. كمان أنا ما بديش فرصة لجسمي أنه يعيش دورة حياته الطبيعية، يعني الجسم احنا في الصيف لازم الجسم يعرق، لان العرق ده والمية اللي خارجة من جسمي هي فيها كمية من السموم وكمية من الاملاح الزايدة عن جسمي. العرق ده عايز اقول لحضرتك نعمة كبيرة جدا لانه وسيلة ومتنفس لجسمنا، فبالتالي انا لما اجي اقعد في التكييف طول النهار ما انا ما بديش فرصة للجسم يعرق، فبالتالي السموم دي مكتومة جوه جسمي. لكن الحل يا دكتور اللي احنا نطلع بيه ان احنا لازم اجسامنا تعرق وتطلع السموم، ان احنا نمارس حتى رياضة، يعني ممكن تكون بالليل مثلا نمارس الرياضة، ننزل نتمشى بعد المغرب حوالين البيت لو حد عنده مكان زي نادي او مراكز الشباب اللي حصل فيها تطوير كبير جدا نقدر ننزل ونتمشى، نزور بعض، نزور قرايبنا، نزور حبايبنا. ياريت يبقى في فرصة لممارسة الرياضة، والله أنا أقدر أروح واشترك في جيم، مش أروح مرة وأغفل عن الباقي، لا لازم يبقى فيه أسلوب حياة. لازم كمان أنظم مواعيد أكلي، لأن الأكل بالنهار أنا بدي فرصة للأكل اللي كلته أن يتحرق على مدار ساعات اليوم الطويلة. سبحان الله كفاءة الحرق بالنهار هي أضعاف أضعاف مضاعفة لكفاءة الحرق بالليل، فأنا المفروض أبتدي يومي مع الفجر الصبح، أقدر أصحى أفطر، أقدر أمارس الرياضة في الوقت ده. أشجع أولادي أن يمارسوا كمان رياضة زي السباحة زي الكاراتيه، النوادي ومراكز الشباب فتح أبوابها، أتشجع وأنزل مع أولادي الوقت اللي أولادي فيه في التمرين، أنا أقدر ألف في تراك النادي عقبال التمرين ما يخلص. فياريت نتبع أسلوب صحي وأسلوب كله حيوية ونشاط، ده هينعكس بشكل إيجابي على الأسرة بالكامل. سيدتي الجميلة، كوني متميزة بتقديم أطباق صحية وشهية لأفراد أسرتك. بالهنا والشفاء والشف شيماء مهران. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن حمام بالرز بطريقة سهلة وبسيطة وشيك جدا في العزومات. المكونات عبارة عن 4 حمامات، 2 كوباية من الرز، 2 بصلتين، ملح وفلفل وجوز الطيب. نبدأ الأول نسلق الحمام ونحط مع الحمام وهو بيتسلق بصلاية، جزراية، طماطماية، ملح وفلفل وحبهين لحد ما الحمام يتسلق كويس جدا. في الفترة دي بنكون سايبين 2 كوباية الرز منقوعين في مية أقل حاجة ربع ساعة، وبنجيب بعد كده البصل بنقطعه حتت صغيرة جدا، وبنحط طاسة على البوتاجاز فيها 2 معلقة زبدة، وبعد كده بنحط لهم البصل بالفلفل الأسمر وجوز الطيب، نشوحهم على البوتاجاز لمدة 10 دقايق لحد ما ياخدوا لون خفيف معانا أصفر خفيف خالص. بعد كده بننزل بالرز نحط معاهم، نشوحه كويس جدا مع البصل والزبدة ونوطي البوتاجاز. بيكون في التوقيت دوت الحمام اتسلق، ناخد الشوربة بتاعة الحمام نسقي بيها الرز لحد ما الشوربة تغطي الرز بالظبط، وبعد كده بنوطي البوتاجاز وبنسيبه. في الفترة دي بنمسك الحمام بنفصصه من العظم خالص وناخد اللحوم بتاعته ونجيب طاجن